فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله أن الصدقة هي كفارة والكفارة صدقة، فالسؤال هل إذا كفر المكفر عن ذنبه يكون له أجر الصدقة؟ نعم، لا شك ولا ريب إن شاء الله أنك إذا كفرت عن ذنب تجب فيه الكفارة أو عن إثم تجب فيه الكفارة أن ذلك صدقة على نفسك، صدقة على نفسك، لأن الصدقة معناها محو الذنوب والآثام، محو الذنب الذي اقترفته ومحو الإثم الذي حصل لك أو حصل عليك، فهذه الصدقة وهذه الكفارة كفارة للإثم وهي صدقة عليك أيضا بخروجك من الإثم. نعم. كيف يغسل الميت وهل يجوز تغسيله 3 مرات؟ الميت، تغسيل الميت يحتاج إلى تفصيل وإلى وقت أطول، لكن باختصار الميت يعني إذا أراد الغاسل أن يغسله يوضئه كما يعني يوضيه للصلاة، يوضئه كوضوئه للصلاة، يمضم يعني يغسل كفيه ويستنشق ويمضمضه، يتمضمض يعني يدلك أسنانه بالماء ويغسل وجهه ويمسح رأسه ويغسل يديه قبل ذلك ويغسل رجليه للكعبين، الوضوء أولا، ثم يعم بدنه بعد ذلك بالماء، يعني كغسل الحي من الجنابة، كغسل الحي من الجنابة، يفرغ عليه الماء حتى يعم بدنه بالماء ويعتقد أنه قد أنقى هذا البدن. نعم. هل تصح قراءة القرآن على الميت؟ لا، هذا الأمر لا يجوز، لأنه كما قلت لكم أكرر وأعيد أن الدين الإسلامي أحكامه توقيفية لا نقول فيها إلا بنص، ولم يرد نص بجواز هذه المسألة، يعني قراءة القرآن على الميت. ورد حديث فيه ضعف وهو قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، عند الاحتضار وليس على الميت بعد خروج الروح، فالقراءة على الميت بعد خروج الروح، قراءة القرآن على الميت بعد خروج الروح هذا أمر لم يرد به نص حسب علمي، والذي يظهر لي عدم جوازه والعلم عند الله تعالى. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا، هل هناك من العلماء القدامى أو من العلماء المتأخرين من يقول بتحريم صيام يوم السبت إلا فيما افترض؟ لا أعلم الآن من يقول بتحريمه في وقته الحاضر، لكن بعض أهل العلم يرى الكراهة، يرى أنه يكره صيام يوم السبت، لكن جماهير أهل العلم على عدم الكراهة، خصوصا إذا قدمت يوما قبله أو أخرت يوما بعده، لأن الأحاديث صريحة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، فقال ما هذا؟ قالت صائمة يعني يوم الجمعة. قال أصمت يوم الخميس؟ قالت لا. قال أصمتي؟ قالت أصومين غدا يعني يوم السبت؟ قالت لا. قال أفطري إذن، لأن هذا يوم عيد، فدل هذا على أنها لو صامت يوم السبت بعد يوم الجمعة لا حرج عليها. فجمهور أهل العلم حسب علمي يرون جواز صيام يوم السبت من غير كراهة، بعض أهل العلم يكره كراهة التنزيه، أما الذين قالوا بالتحريم فلا أعلم من قال به في وقتي الحاضر. نعم. انتشرت في هذا الزمن كثرة الغيبة من بعض الناس، فيا حبذا لو بينت لنا عظم هذا المنكر العظيم ونصيحتكم للجميع جزاك الله. هذا بيناه لكم بالأمس، فالغيبة يا إخوة عند كثير من أهل العلم من كبائر الذنوب والعياذ بالله، الغيبة عند كثير من أهل العلم من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل نص عليها في النهي الصريح، أو نص على تحريمها بالنهي الصريح، وشبهها في أبشع صورة، شبهها بأبشع صورة وهو أكل لحم الإنسان ميت، فقال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وخطب الناس عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع، خطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فقولوا أعراضكم المقصود به الغيبة. وجاء في الحديث إن من أربر الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، يعني من أعظم نوع الربا والعياذ بالله. وسئل عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد بهته فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والعياذ بالله. فالغيبة من كبائر الذنوب، لكن ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره على وجه التنقص، يعني غائب أخوك وتذكره بصفة يكرهها، وقصدك من هذا الانتقاص والحط من مكانته، فهذا محرم لا يجوز. نعم. ما الأصل في صلاة القيام وكيف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل في صلاة القيام السنة، السنة والقرآن، القرآن والسنة. الأصل في صلاة القيام القرآن والسنة، يعني قيام الليل. وصلاة القيام صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها، يطيل الركوع، يطيل القراءة، ويطيل الركوع، يطيل السجود، ويطيل الجلوس. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في الغالب على 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وجاء في حديث ابن عباس أنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. وعمر رضي الله عنه جمع الناس في عهده على أبي بن كعب وتميم الداري، جمع الناس عليهم في صلاة الليل في رمضان على 11 ركعة. فالمشهور والمعروف 11 ركعة إلى 13 ركعة. لكن صلاة الليل يا إخوة، صلاة الليل أيضا بابها واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، وهذا دليل على أنك لو صليت أكثر من ذلك لا مانع، لأن الإنسان كلما زاد في العبادة إذا كان لها أصل صحيح، إذا كان أصلها مشروع ولها أصل صحيح، إذا كلما زاد في العبادة فهو أفضل إذا لم تكن العبادة محدودة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل جدا، فصلاته عليه الصلاة والسلام غير صلاتنا في هذا العصر. نعم. نحن من قطر مسلم والصيام في بلادنا حسب الفلك، وصمنا يوما قبل السعودية، فما حكم الصيام بالفلك ونحن الآن في السعودية؟ فهل نصوم 30 يوما أو نفطر مع السعودية؟ على كل حال، الاعتماد على الفلك في ثبوت دخول شهر رمضان هذا مخالف للنصوص، مخالف للنصوص، لأن النصوص يا إخوة دلت على أن شهر رمضان يجب صيامه بأحد أمرين، يجب صيامه بأحد أمرين: بالشهادة إذا شهد ثقة مأمون موثوق بخبره وجب الصيام حتى ولو كان واحدا، ولو كانت امرأة. لاحظوا، ثقة مأمون موثوق بخبره. الثاني إكمال شعبان 30 يوما، وهذا تقدم معنا، إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. فإذا كان كذلك وتم شعبان 30 يوما وجب صيام شهر رمضان. أما الاعتماد على الفلك في دخول الشهر فهذا أمر لا يعرف عند المسلمين، ولا يجب صيام شهر رمضان بالاعتماد على الفلك. لكن الذين صاموا بهذا الشكل لا يزيد على 30 يوما، لأن الشهر القمري، الشهر الهلالي، لا يزيد على 30 يوما. فالإنسان يجتهد، يجتهد، والتوفيق بيد الله، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يجتهد في معرفة الحق والله عز وجل عليه القبول. نعم. أحرم معي أطفالي لأداء العمرة، ولكن كان هناك زحام شديد ولم يكملوا السعي، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك، جمهور أهل العلم يرون أنه لا بد من إكمال المنسك لمن دخل فيه سواء كان صغيرا أو كبيرا، لا بد أن يكمل المنسك لمن دخل فيه. لكن الآن بعض أهل العلم يرى أن الصغير أن الصغير له أن يتحلل من الإحرام لأنه لم يكلف بعد، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا بد من إكمال الصغير النسك. وعلى هذا الذي يجب عليك، والله تعالى أعلم، أنك تعود بهم إن تيسر لك ذلك، ويطوفون ويسعون، يطوفون ويسعون ولا شيء عليك بعد ذلك، أو أنك تذبح ذبيحة عن كل واحد لفقراء الحرم، ذبيحة عن السعي، لأن السعي عند بعض أهل العلم واجب، والواجب يجبر بالدم، يجبر بذبيحة، فأنت اعمل الأيسر عليك والأسهل عليك. نعم. ما حكم من صلى خلف إمام يسلم بسلام واحد؟ جائز، جائز، لأن الصلاة كما ورد في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فمن سلم تسليمة واحدة عن يمينه خرج من صلاته، ولا تجب الثانية على أحد القولين عند أهل العلم، لا تجب الثانية على أحد القولين عند أهل العلم. نعم. ركبت مع صاحب أجرة ولكنني لم أعطه الأجرة لأنه من المطار وأنا سافرت بالطائرة ولم أعرفه، فما حكم ذلك؟ تصدق بها عن نية صاحبها، تصدق بها على فقير محتاج عن نية صاحب التاكسي. نعم. قرر علينا في الدراسة كتاب في الفقه يحتوي الاختلافات الفقهية عند الأئمة الأربعة، فما هي أفضل وسيلة لاستيعاب هذه المسائل المختلفة واستدراكها؟ الأولى أن يتدرج طالب العلم من البداية، من بداية التعليم، أن يتدرج من الأدنى إلى الأعلى، من الأسهل إلى الأصعب. فالأولى أنه يقرأ كتاب مذهبي أولا، في مذهب الإمام أحمد مثلا، أو الشافعي، أو مالك، أو أبي حنيفة، كتاب مذهبي، ويتدرج حتى تتسع مداركه. إذا اتسعت مداركه لا مانع أن يأخذ كتاب مذهبي، أن يأخذ كتاب فقه مقارن على المذاهب الأربعة. لكن الآن بما أنك تقول أنه مقرر عليك هذا الكتاب في الفقه المقارن، فالوسيلة لذلك كثرة تكرار المادة وتعاهدها بعد كل وقت، تعاهدها بين الفينة والأخرى، والتكرار والتعاهد حتى تثبت المادة عندك إن شاء الله، وتحفظ حفظا إن شاء الله، ويكون ذلك يسيرا عليك بعد ذلك التحكم في هذه المادة. نعم. هل النقاب واجب وفي حالة أن المرأة رفضت أن ترتديه، ما نصيحتكم لنا؟ النقاب ليس بواجب، الواجب هو ستر المرأة وجهها، ستر المرأة وجهها، هذا هو الواجب بأي ساتر كان، لأن المرأة يفتتن بها وتفتتن هي كذلك، وقد جاءت النصوص الصريحة والصحيحة بأن المرأة المسلمة يجب عليها أن تحتجب من الرجال الأجانب، فلا يتعين في حقها نقاب، لكن الواجب عليها ستر وجهها بأي ساتر كان، فإذا حصل ستر وجهها بالنقاب فلا بأس، وإذا حصل ستر وجهها بغير النقاب فلا بأس، المهم أنها تتحجب عن الرجال الأجانب وحتى لا تقع في الإثم. نعم. وفقكم الله يا شيخ، أمي مريضة لا تصوم، فهل تخرج الفدية في مكان سفرها أم حتى ترجع لمكان إقامتها؟ لا، في أي مكان تخرج الفدية إن شاء الله، في أي مكان، سواء كانت مسافرة أو في مكان المكان الذي تقيم فيه، في أي مكان تخرج الفدية. نعم. فضيلة الشيخ، لقد أتيت إلى أداء العمرة والزيارة عن ابني المتوفى، وقد توفي وعمره قرابة 20 عاما في حادث، ما الحكم؟ لا بأس، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك قبل ذلك لا بأس أن تعتمر عن ابنك إن شاء الله، لأن العمرة والحج تصح فيها النيابة بشرطين، الشرط الأول أن يكون النائب قد حج عن نفسه أو اعتمر، والشرط الثاني أن يكون المناب عنه صاحب النيابة ميت أو مريضا لا يرجى زواله، يعني عاجز لا يرجى زواله. نعم. فإذا كان كذلك صحة النيابة إن شاء الله تعالى. ها؟ يعطي هدي ماذا؟ نعم، صدقة يعني؟ هدي يعني في الحج؟ إذا كنت نائبا عن أبيك أو عن أمك في الحج وكنت متمتعا أو قارنا نعم يجب عليك الهدي إذا كنت متمتع أو قارن، لكن إذا كنت مفرد لا يجب عليك الهدي. نكتفي بهذا القدر يا أخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم.